اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني مما في راسك، أثر عليك في دماغك وفي ذاكرتك، أثر عليك في عقلك وإدراكك. بسم الله بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقي عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك. بسم الله بسم الله أرقيك من تخبط الشياطين. بسم الله أرقيك من همزات الشياطين. بسم الله أرقيك يا بني من تخبط الشياطين ومن همزات الشياطين ومن ضر الشياطين ومن سحر الشياطين ومن حسد الشياطين ومن أذية الشياطين. اللهم احفظه يا ربنا، واحفظ أمه وأباه وإخوته، واحفظنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي دماغك. بسم الله بسم الله أرقي دماغك وعقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فالله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا سحره وحسده، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين وأحسادهم العظيمة وأحسادهم الشديدة، أبطلها يا ربنا من رأسه. بسم الله أرقيك من همزات الشياطين. بسم الله أرقيك يا بني من همزات الشياطين ومن أسحار الشياطين ومن أذية الشياطين ومن ضر الشياطين ومن بغي الشياطين. اللهم يا ربنا احفظه بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا مولانا، يا الله يا قادر، عفوا وعافية لرأسه، عفوا وعافية لعقله، عفوا وعافية لإدراكه ولذهنه. اللهم عفوا وعافية لدماغه يا ربنا وسمعه وبصره. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليه ولا علينا سبيلا. اللهم اصرف يا ربنا الشياطين، اللهم ردهم يا ربنا عنه وعنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا ربنا يا عظيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك يا ربنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا مولانا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم أبطل يا ربنا سحر الشياطين أبطل حسد الشياطين وأذية عليه من الشياطين مرسولين من الإنس الظالمين مرسولين من الأقارب الخبثاء الطغاة البغاة عليك بالإنس والجن الظالم يا ربنا عليك بالإنس والجن الباغي المعتدي يا ربنا عليك يا ربنا بالمرسل عليك يا ربنا بالمرسل بالأسحار والأحساد والعقد أرسل الشياطين عليك به يا ربنا عليك بالمرسل بالبلاء عليك يا ربنا بمن على البلاء عليك بشيطان مارد وعفريت غاصب غاشم اللهم أبطل يا ربنا تسلط الشياطين أبطل يا ربنا تسلطهم احلل عقدهم وفك مرابطهم يا ربنا بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك بسم الله أرقيك يا بني والله يحميك بسم الله أرقيك يا بني والله يعافيك من تسلط الشياطين ومن عذاب الشياطين ومن ضر الشياطين اللهم يا ربنا حفظا له ولأمه ولأبيه وأخته وأخيه ولنا أجمعين يا ربنا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعيذك يا بني من همزات الشياطين أعيذك بالله العظيم من همزات الشياطين وأن يحضرونك الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا سحر الشياطين اللهم أبطل يا ربنا سحر الشياطين بسم الله أرقيك من تخبط الشياطين بسم الله أرقيك من تخبط الشياطين بسم الله أرقيك من تخبط الشياطين بسم الله أرقيك من تخبط الشياطين بسم الله أرقيك من حسد الشياطين ومن سحر الشياطين ومن همزات الشياطين ومن أسحار الشياطين أبطلها يا رب العالمين اللهم أبطلها يا رب العالمين أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا مولانا اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطل هذه الأحساد اللهم احلل يا ربنا هذه العقد من دماغه وعقله يا ربنا ومن قلبه وباطنه اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها اللهم أبطلها يا ربنا مقيدا مقيدا يا ربنا وعلى الجنون والخبال يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع يا ربنا وعلى الخوف والحزن اللهم أبطل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها من رأسه يا ربنا وسائر جسده من رأسه وسائر جسده من رأسه وسائر جسده بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني من تخبط الشياطين ومن همزاتهم ومن ضرهم ومن عداوتهم اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم اقر يا ربنا أحسادهم الشديدة وأسحارهم العظيمة اللهم أبطلها يا ربنا وفكها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا ومن دماغه وتفكيره يا ربنا ومن سمعه وبصره يا ربنا ومن قلبه وصدره يا ربنا ومن بطنه وفرجه يا ربنا ومن قفاه وظهره يا ربنا ومن دمه وعظامه ومفاصله اللهم تولى أمره اللهم اكشف كربه اللهم عافه اللهم عافه يا ربنا بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك من سوء عظيم ومن تخبط الشياطين اللهم يا ربنا اصرفهم عنه يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اللهم اصرفهم يا ربنا عنه اصرفهم يا ربنا عن رأسه وعن عقله ودماغه وذهنه وعن تفكيره وسمعه وبصره ونطقه اللهم اصرفهم عنه يا ربنا اصرفهم يا ربنا عن قلبه وصدره وأحشائه اصرفهم يا ربنا عن دمه وعظامه ومفاصله اصرفهم يا ربنا عن فكره ونفسيته اصرفهم يا ربنا عن فكره ونفسيته اصرفهم يا ربنا عن قفاه وظهره اصرفهم يا ربنا عن حياته يا ربنا وعن سعادته اصرفهم يا ربنا عن أذيته غلة أيديهم اللهم اصرفهم يا ربنا عنه اللهم اصرفهم يا ربنا عنه اللهم اصرفهم يا ربنا عنه اللهم اصرفهم يا ربنا عنه اللهم اصرفهم يا ربنا عنه تولى أمره يا ربنا اكشف كربه يا مولانا وعافه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا وعند أذية الشياطين علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف يا ربنا هؤلاء الظالمين عنه يا مولانا وعن أبيه وأمه وعن أخيه وأخته وعنا أجمعين صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم يا ربنا عليك بالظالمين الساكنين في الرأس وفي الجسد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ملك الجسد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ملك الجسد عليك بهم يا ربنا ظلموا وفغوا وبغوا عليك بهم يا ربنا ظلموا وفغوا وبغوا وتجبروا اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا تخبط الشياطين، اللهم ابطله يا ربنا سحرا سببه وحسدا وعيونا وأذية عليه يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من السوء، سلمه يا ربنا من السوء، سلمه يا ربنا من السوء والبأس، يا ربنا سلمه يا ربنا من تخبط الشياطين ومن تسلطهم عليه، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا. ولكن الله سلم، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلم عقله وإدراكه وذهنه، اللهم سلم يا ربنا فكره ودماغه سمعه وبصره ونطقه، اللهم سلمه يا ربنا من أذية الشياطين ومن تخبط الشياطين، اللهم سلم قلبه وصدره وبطنه وفرجه، سلم يا ربنا قفاه وظهره، سلمه يا ربنا من بأس شديد ومن سحر عظيم وحسد شديد. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلم يا ربنا عقله، اللهم سلم يا ربنا إدراكه، اللهم سلم يا ربنا إدراكه وعقله وذهنه ودماغه وفكره، اللهم سلمه من تخبط الشياطين، اللهم ردهم عنه يا ربنا، اللهم صدهم عنه يا ربنا، اللهم اصرفهم عنه يا ربنا، اللهم طاهره وطاهرنا أجمعين يا ربنا من سحر وحسد وعين وتسلط الشياطين يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا صرف الله قلوبهم، اللهم يا ربنا تول أمره واكشف كربه وعافه من بلائه يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك،